وأخواتي المسلمات، لقد عرفنا في الجمعة الماضية وفي الخطبة السابقة ثلاث حقائق من حقائق القضية اليهودية. الحقيقة الأولى من الحقائق التي عرفناها هو أن أكبر عدو لأبناء هذه الأمة اليهود، وهذا واضح في قول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الحقيقة الثانية من الحقائق التي عرفناها سابقا هو أن هذه العداوة وهذا الصراع الناتج عن العداوة بيننا وبين اليهود هو صراع ديني، وهي عداوة دينية، وهذا واضح في قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وواضح أيضا في قول الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم وإن استطاعوا. وفي قول الله عز وجل أيضا: ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. وأيضا في قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. إذا فالعداوة بيننا وبينهم، فالصراع بيننا وبينهم ليس هو صراع على أرض أو على شجرة أو على بيت لمجرد بيت، وإنما هو صراع ديني، صراع بين رسالتين: رسالة الحق ورسالة الباطل. رسالة الحق التي يمثلها المسلمون، ورسالة الباطل التي يمثلها اليهود. الحقيقة الثالثة من الحقائق التي عرفناها فيما مضى: متى بدأت هذه العداوة ومتى بدأ هذا الصراع؟ قد عرفنا أن العداوة بيننا وبين اليهود قد بدأت منذ ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليست العداوة والصراع بين اليهود وليد العصر، وإنما هي عداوة قديمة قدم الإسلام، فمنذ أن كان الإسلام والعداوة قائمة بيننا وبين اليهود. فقد سمعتم كيف اليهود حاولوا اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا زال طفلا، حقدوا على المسلمين وحقدوا على الإسلام منذ أن ولد رسول الإسلام إلى أن بعث رسول الإسلام إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. وقد رأينا وسمعنا الشعار اليهودي الذي رفعه اليهودي الحاقد حيي بن أخطب عندما سأله أخوه أبو ياد بن أخطب عن في نفسه نحو رسول الله، فقال: أجد في نفسي عداوته والله ما بقيت، أجد في نفسي نحوه أي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة ما بقيت حيا، أي منذ أو على طول الحياة. والآن أيها الأحبة نريد أن نتعرف على حقائق أخرى، وهي وسأتحدث عن أربع حقائق إن سمح الوقت، وسأتكلم عليها باختصار حتى لا أطيل عليكم. هذه الحقائق هي كالتالي: الحقيقة الأولى الآن في خطبة اليوم، هل هذه العداوة استمرت بعد هجرة رسول الله واستمرت بعد حياتي أو بعد ممات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهل ستستمر من اليوم إلى ما بعد اليوم؟ يجب أن نعلم هذا: هل هذه العداوة وهذا الصراع استمر بعد الهجرة وبعد ممات رسول الله إلى يومنا هذا، وهل سيستمر ويبقى على طول؟ هذه الحقيقة يجب أن تعرف. الحقيقة الثانية: هل هناك حد لهذه العداوة؟ هل يمكن أن تحل هذه المشكلة؟ هذه الحقيقة يجب أن نعلمها. الثالثة، إذا كان هناك حد لهذه العداوة ولهذا الصراع، فأي وسيلة ستستخدم في حل هذا الصراع وفي محو هذه العداوة؟ الحقيقة الرابعة والأخيرة، من هؤلاء الناس وما صفات هؤلاء القوم الذين سيحلون المشكلة وسيمحون العداوة مع اليهود؟ من هؤلاء القوم وما صفات هؤلاء القوم؟ إخواني الكرام، لابد من بيان هذه الحقائق، وهي واضحة كالشمس في ربيعة النهار، واضحة في القرآن، واضحة في الإسلام كالشمس في ربيعة النهار. إلا أن اليهود يسعون جادين في صمت هذه الحقائق، رغم أننا نقرأها في القرآن، رغم أنها واضحة في القرآن والسنة، لكن اليهود يسعون جاهدين في طمسها في عقولنا بكل ما يملكون من الوسائل. فأنتم ترون أن الإعلام كله يعمل، كله يخضع لليهود، وكله يعمل من أجل أن يبين لأبناء الأمة الإسلامية أن الصراع مجرد صراع سياسي، ومجرد عداوة كونية وطنية أو بين شعب وشعب. يحاولون أن يبينوا لنا هذا وأن يقوموا بصمت الحقائق الشرعية، وأن الجهاد تخلف وإرهاب يجب أن يتخلى عنه المسلمون. إذا إخواني الكرام، لابد قلت من معرفة هذه الحقائق، فننتقي مع الحقيقة الأولى. الحقيقة الأولى هو هل استمر الصراع واستمرت العداوة بيننا وبين اليهود بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب نعم، الجواب بلى، استمرت. واسألوا تاريخ الإسلام، وابحثوا عن غزوات، عن أسباب غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا مع اليهود، ماذا كان السبب فيها؟ ما هو السبب في غزوة بني قينقاع وجلائهم؟ وما هو السبب في غزوة بني النضير وجرائهم؟ وما هو السبب في غزوة بني ريقة وقتلهم؟ ما هي الأسباب؟ إخواني الكرام، إن تعلمون أن رسول الله لما دخل إلى المدينة، اسمعوا لتعلموا أن الصراع لا توقف بعد الهجرة، وأن العداوة ما خرجت من قلوب اليهود بعدما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، عقد عهدا بينه وبين اليهود. كان اليهود يستوطنون المدينة ويسكنون المدينة، وكانوا قد تطفلوا عليها منذ القديم كما أثبت هذا التاريخ. رسول الله لما وجد اليهود في المدينة عاملهم معاملة العدل، فعقد بينه وبينهم عهد. محور هذا العهد هو أن لا يؤذيهم وأن لا يؤذونه، أن لا يعتدون عليه وأن لا يعتدي عليهم، أن لا يقاتلهم وأن لا يقاتلونه، أن لا يؤذونه ودينه وأن لا يؤذيهم ودينه. فوقع هذا العهد، واتفق عليه الطرفان، رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود اتفقوا على هذا، صاحب مئة هذا. رسول الله قررهم بعد هذا العهد، قررهم على الدين ديالهم، خلاهم يعبدوا الله يعني على الشريعة ديالهم. إخواني، بعد هذا ماذا حدث؟ بعد لحظات قليلة وبعد سنوات قليلة، بدأت قبائل اليهودية تخون هذا العهد وتنقص هذا العهد وتمزقه وتنبذه وراء ظهرها. فهو قيلة من قبائل اليهود نقضت العهد كانوا بني قينقاع. هؤلاء تجلى نقضهم للعهد في هتك عرض امرأة مسلمة في إحدى أسواق المدينة. دخلت امرأة مسلمة إلى سوق من أسواق بني قينقاع، فاحتال عليها اليهود بحيالهم الشيطانية وبمكرهم الفاسد حاولوا كشف عوراتها وحاولوا كشف حجابها وأن يزيلوا لها حجابها، فامتنعت المرأة المسلمة لأنها عفيفة، لأنها لا ترضى أن تظهر زينتها وأن أن تظهر عورتها للأجانب وأحرى اليهود، فامتنعت. فجلست، فجاء يهودي ملعون وشد أسفل قميصها في أعلاه، فلما كانت جالسة كانت عورتها مستورة، ولكن لما قامت المرأة تعلى أسفل الثوب وانكشفت عورتها وسط السوق ووسط الملأ، فصارت عورة المرأة المسلمة مكشوفة أمام الناس، فصارت المرأة تنادي وإسلاماه ومحمداه. فكان هناك رجل مسلم وانكب وغار على عرض المسلمة وانكب على ذلك اليهودي وقتله. فبلغ الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل قول الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على كبراء بني قينقاع وقال لهم: لا تسابني في مدينة هذه. فأجلاهم وطردهم وأخرجهم من المدينة. لسبب ماذا؟ لسبب أن كشفت عورة امرأة مسلمة واحدة. فماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله باليهود لو كان حيا الآن؟ لو كان رسول الله حيا أو أحد من أصحابه حيا أو أحد ممن يغارون على الإسلام حيا الآن، ماذا يفعلون لليهود وهم كشفوا كل أعراض المسلمين لا في فلسطين ولا في خارج فلسطين؟ سفكوا دماء المسلمين هنا وهناك، دمروا وخربوا عقيدة المسلمين هنا وهناك، لكن لا حياة لو نديت حيا ولا حياة لمن تنادي. أما بنو النضير نقضوا عهدهم أيضا، ونقض عهدهم تجلى في محاولة اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ما اكتفوا بأن يكشفوا عورة امرأة مسلمة، بل حاولوا أن يقتلوا وأن يغتالوا قيادة الإسلام التي كانت آنذاك تتجلى في رسول الله. مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة جلسوا في قرب جدار مع حائط، فتآمر اليهود مع بعضهم البعض وقرروا أن يرجعوا وراء الجدار وأن يسقطوا عليه صخرة كبيرة لتقتله. فقبل أن ينفذوا العملية نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وأمره أن يقوم من مكانه. فبعد هذا، بعدما نكدوا عهدهم، أعطوا العهد أن لا يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاهم الآن يؤذونه، فنقضوا العهد. لما نقضوا العهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا طردهم من المدينة، حاصرهم أيام متعددة وفي النهاية طردهم، وفيهم نزلت سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصورهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أما بنو قريظة نقضهم للعهد تجلى في غزوة الخندق، وغزوة الخندق كانت سبب فيها يهود بني النضير. لما طاردهم رسول الله من المدينة ونجحوا إلى خيبر، هناك قاموا بمؤامرات يعني عقد الاتفاقات ما بين قريش وما بين الطائف وغطفان وما إلى ذلك من القبائل العربية، وحزبوا الأحزاب وجاءوا جميعا إلى المدينة. بنو قريظة كانوا لازالوا في العهد، لكن لما جاءت الأحزاب نقضوا أيضا هم العهد وبيتوا الخيانة وبيتوا أن يحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين من داخل المدينة، الأحزاب من الخارج وهم من الداخل. فلما هيأ الله عز وجل الأسباب وفرق الأحزاب ورجع العرب إلى حال سبيلهم دون أن يتوصلوا إلى ما أرادوا، نزل جبريل من فوق سابع سماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اخرج إليهم. جبريل ينزل بأمر من الله، اخرج إليهم. قال لمن؟ قال لبني قريظة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقى خطابا في المسلمين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا إليهم وحاصروهم أيضا حتى نزلوا على أو في نزلوا في ذمة سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان حليفا لهم في الجاهلية. فلما نزلوا على حكمه وفي ذمته وكان يمرض في المسجد، كان مجروحا جرح في الخندق في غزوة الخندق، قال رسول الله ائتوا به، قال للصحابة ائتوا به، فجاءوا به على حمار وهو يتألم في جراحته البليغة. لما وصل سعد بن معاذ إلى بني قريظة قال رسول الله للأنصار قوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه وأنزلوه وأجلسوه وعرضوا عليه الموقف وقالوا له إن اليهود نزلوا في ذمتك ورادوا بحكمك فاحكم فيه. فبدأ الكل يقول خفف بماليك خفف بماليك ارفق بماليك. فبدأ سعد بن معاذ يسترجع الماضي ويسترجع الخيانات ومحاولة الاغتيالات ويسترجع المكر والخداع للإسلام وللمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أترضوا بحكم معشر اليهود؟ قالوا نعم نرضى بحكمك. وأنتم معشر المسلمين أترضون بحكم في اليهود؟ قالوا نعم يا سعد نرضى بحكمك فيهم تحكم فيهم. والكل ينظر ماذا يخرج من سعد بن معاذ. فحكم عليهم قائلا حكمي في هؤلاء أن تقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تؤخذ أموالهم على أنها غنيمة للمسلمين. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد حكم فيهم سعد بحكم حكم الله به من فوق سابع سماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لجأ إلى إلى يهود خيبر وهكذا حتى طهر الجزيرة العربية من اليهود، وجاء بعده عمر وزادها تطهيرا من اليهود. إذا هذه المواقف أيها الإخوة تبين لنا أن العداوة بيننا وبين اليهود استمرت إلى ما بعد هجرة رسول الله، واستمرت إلى ما بعد ممات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الأحداث وما الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم إلا وكان وراءها اليهود لعنه الله. ما قتل عمر إلا بتخطيط يهودي، وما قتل عثمان إلا بتخطيط يهودي، وما قتل علي بن أبي طالب إلا بتخطيط يهودي، وما وقعت الفتن بين الصحابة إلا بفتن اليهود وبالأيدي الخبيثة من اليهود. وهكذا استمرت العداوة واستمر الصراع حتى جاء دور كبر الخلافة الإسلامية في آخر عهدها. فالخلافة الإسلامية لما سقطت في إسلامبول التي كانت تسمى بالقسطنطينية وهي تعرف الآن بإسطنبول عاصمة تركيا، كانت آخر العهد الخلافة كانت هناك، عاصمة الخلافة كانت هناك، فأسقطها الإنجليز لكن الذي كان يخطط ويبيت الحركة الصهيونية. اليهود هم الذين كانوا وراء إسقاط الخلافة الإسلامية. وهكذا استمرت العداوة إلى يومنا هذا، وها هي القضية الفلسطينية تشهد لهذا. كلكم إخواني ولا أعلم أحدا يجهل هذا، كلكم تعلمون ما يقع للمسلمين وللمقدسات الإسلامية في فلسطين، يذبحون ويقتلون ويسجنون ويهتكون أعراض المسلمات. وحدث ولا حرج عما يقع من الإذايات هناك على مرأى ومسمع، لا من العرب الغربي ولا من العرب الشرقي، لا من العرب العربي ولا من العرب العجمي. واليهود يحاولون أن يبينوا لنا أن الصراع فقط صراع سياسي أرضي قومي بين شعب وآخر، على أرض على لدن، مع أن الحقيقة يجب أن نعلم أن هذا الصراع هو صراع ديني قائم بين رسالتين كما سمعتم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. فلا يجتمع رضاء اليهود مع دين الله، فإما أن يكون رضاء اليهود وإما أن يكون رضاء الله، أما هما لا يجتمع. وكل من حاول الاتفاق مع اليهود في غياب الدين ذات فهو يعطي دليلا قاطعا للعالم كله أنه لدين له. كل من فكر في الاتفاق مع اليهود في غياب الشرع وفي غياب الجهاد في سبيل الله فهو يعطي الدليل القاطع للعالم كله أنه ليس مسلم، أنه يعيش في غضب الله، أن غضب الله ينزل عليه صبا صبا. وبهذا شهد رب العالمين من فوق سابع سماء في القرآن الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، هذا ما يتعلق باختصار بالحقيقة الأولى: هل العداوة استمرت بعد الهجرة وإلى يومنا هذا وستبقى؟ الجواب نعم، ستبقى هكذا مفتوحة. أما عن الحقيقة الثانية، هل هناك حد؟ إلى حد الآن زالت العداوة قائمة، هل لها حد؟ الجواب نعم، لها حد، وسيأتي إن شاء الله اليوم الذي تحل فيه المشكلة، مشكلة فلسطين ومشكلة العالم كله مع اليهود. سيأتي هذا اليوم ونحن ننتظره إن شاء الله. أما فيما يتعلق بالحقيقة الثالثة، وهي ما هي الوسائل التي ستستخدم في هذه الحل وفي وضع حد لهذه العداوة ولهذا الصراع، في الوصول على الطاولات، هل السفر إلى الغرب أو الشرق؟ هل السفر إلى المدن الكبرى والجلوس في الفنادق العظمى وتناول الأشربة اللذيذة وذاك أو بذاك، وبهذه الطريقة نحاول أن نحل مشكلة فلسطين أو نحاول أن نحل مشكلتنا مع اليهود؟ كلا وألف كلا. الوسيلة الوحيدة، ولا وسيلة غيرها، أقول الوسيلة الوحيدة ولا وسيلة غيرها أبدا، الوسيلة الوحيدة التي ستستخدم في حل المشكلة مع فلسطين هي الجهاد في سبيل الله. لما هذه الأمة تستجمع قوتها وتربي أبناءها وتعد العدة وتنادي يا خيل الله اركبي حي على الجهاد، آن ذلكم الحين تحل القضية الفلسطينية، آن ذلكم الحين نضع حدا لمشكلة اليهود. أما قبل أن نقول هذه الكلمة فلا تحل، كلا لا تحل، ألف كلا لا تحل. واليهود يعرفون هذه الحقائق، لا نظن أن اليهود جاهلين بهذه الحقائق، اليهود يعرفون هذه الحقيقة تمام المعرفة. لذا تراهم يضربون على يد المجاهدين بضرب من حديد في العالم كله، يضربون على يد المجاهدين في العالم كله وخصوصا في فلسطين. انظروا الآن، هذه الأخبار تحدثنا بأن اليهود بيد غير مباشرة وبطريقة غير مباشرة يحاصرون علماء الإسلام في فلسطين ويضعون الصمت على أبناء المجاهدين وعلى المجاهدين أنفسهم بطريقة غير مباشرة. وهذا هذه هي نتيجتهم وهذه هي فائدتهم في مسلسل السلام. الغرض في مسلسل السلام هم أن يشترطوا على الفلسطينيين العلمانيين الشيوعيين، وهذه ليست سهمة مني للفلسطينيين الذين يفاوضونهم بل أعلنوها. وفي الأسبوع قبل هذا أطلعتنا الشاشة في الجزيرة على فم رجل أو من فم رجل فلسطيني من الحركة التي تحاول حل المشكلة بالمفاوضات، قال وهو يعاير مسلما مجاهدا، قال له نحن نعم لجأنا إلى الحزب الشيوعي، هذا قاله على مرأة ومسمع، لجأنا إلى الحزب الشيوعي لأن الإسلام ما أعطانا ولا شيء، أنتم ماذا أعطاكم دينكم؟ ما أعطاكم إسلامكم؟ فلجأنا إلى الحزب الشيوعي لأنه يضمن حقوق الإنسان، وقال لأن أكبر محل في حقوق الإنسان هو فلسطين. هذا كفر بالله رب العالمين، هذا كفر بدين الله عز وجل. إخواني الكرام، قلت الوسيلة الوحيدة هي الجهاد في سبيل الله، وهذا واضح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعتموه في البداية، يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. إذا لا بد أدي معركة، إلا أن المسلمين جهلوا أو تجاهلوا عن هذه المعركة، ولهذا ما أعد لها العهد. ستأتي معارك أو معركة مع اليهود كما كانت في خيبر وكما كانت في بني نضير وفي بني قينقاع وفي بني قريظة، ستأتي معركة حاسمة لتحل المشكلة من أصلها. لا تقوم ناعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فماذا تكون النتيجة لهذه المعركة الذي فيها القتال، لا مفاوضة، فيها القتال، فيها السنان، ماذا تكون النتيجة؟ هل يستطيع اليهود أن ينتصروا فيها؟ لا أبدا. يقول رسول الله والحديث في الصحيحين، ورسول الله لا ينطق عن الهوى، يقول فيقتلهم المسلمون. وانظروا كيف فرق رسول الله ما بين القتال والقتل. في المعركة قال حتى يقاتل المسلمون اليهود، سيكون قتال من الطرفين، لكن لما جاء ليبين النتيجة قال فيقتلهم المسلمون، أي المسلمون أن يقتلوا اليهود، يقتلون اليهود وينتصرون عليهم، حتى وهو يبين النتائج النهائية، حتى يخترئ اليهودي وراء الشجر والحجر. اليهودي لما يفر من المعركة ولما يذوق طعم الهزيمة ويفر من قاعة المعركة يخترئ في كل المخابئ، حتى يخترق وراء الحجر وحتى يخترق وراء الشجر، فتكون كل المخلوقات في مصلحة الإسلام والمسلمين، حتى الحجر الجامد الصم البطن ينطق ويقول بإذن الله عز وجل يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهوده فاقتله. إلا شجر واحد، إلا الغرقد، ولعله هو ما يسمى عندنا الخرواع، شجر يهودي خبيث كأهله وكأصحابه، هذا هو الذي يستر اليهود ولا يفضحه. ولهذا كما قال أهل العلم وما يتحدثون عن المنطقة قالوا هذا هو الشجر الذي يروجه اليهود هناك، شجر لكي يهتموا به ويغرسوا أكثر، وهذا الشجر. وهذا يدل على أنهم يعلمون الحقائق ويعلمون النتيجة ماذا تكون. إلا الغرقد فإنه شجر يهودي. باختصار، ما هي الصفات للناس، صفات القوم الذين سيخوضون مع هؤلاء المعركة؟ صفاتهم ماشي، شعارهم شعار الجاهلية، ماشي شعارهم للسلام، ماشي شعارهم شعار الشيوعية أو شعار العلمانية، شعارهم الإسلام. ولذا الحديث نفسه يتعرض لصفات هؤلاء القوم. فالحجر والشجر لما ينادي ماذا يقول؟ لا يقول يا رجل، لا يقول يا هذا، وإنما يقول يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله. إذن فمنذ أن نحقق الإسلام وأن نكون مسلمين حقيقيين، هذا آنذاك نكسب المعركة مع اليهود. لما نحقق عبوديتنا لله ونكفر بكل التواغيت، آنذاك نكسب يعني المعركة مع اليهود. وتعرضت الآية الكريمة في سورة الإسراء، وسميت سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل. تعرضت أيضا آية في هذه السورة لصفات هؤلاء القوم الذين سيخوضون المعركة مع اليهود ويحلون المشكلة معهم، وذكرت من صفاتهم العبودية أيضا والبأس الشديد. فقال تعالى: وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أولي قوة. إذن هكذا إخواني هذه الحقائق، وما أكثر الحقائق الأخرى يجب أن نعلمها وأن نعلمها أبناءنا وأن نعلمها ذوينا كبيرا وصغيرا، حتى لا نكون مغفلين وحتى لا نكون جاهلين بالعلاقة التي تربطنا باليهود، فهي علاقة شرعية دينية، نبغضهم من أجل دين الله، نحاربهم من أجل دين الله، كما أنهم هم يحاربوننا من أجل هذا الدين، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنهم الحق. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبله وأن أكثركم فاسقين؟ اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم كلنا وليا ونصيرا، اللهم كلنا وليا ونصيرا، آمين يا رب العالمين. إخواني الكرام، اعتذارا فقد ألزمت على نفسي أن لا أتكلم في أشياء أخرى فوق هذا المنبر، لكن قدر الله وما شاء فعل. إخواني فقراء ضائعون ومحتاجون بكثرة. وباختصار، أخ من الإخوة في هذا الحي يعني كيكون غادي يعمل عمليا إحدى بناته وهي لازالت صغيرة على عينها مستشفى في الرباط، وهو فقير ضعيف ما عنده ولا شيء، وأيضا طفل آخر منه كذلك غادي يدخلوا ما غادي يدخلوا هنا يعني الطبيب، وهو رجل فقير ما يكسب ولا شيء. الآن كيطلب منكم مساعدة إخواني، جزاكم الله. والنوع ديال الناس مثل هذا الرجل هم كثر، ناس كثر مستجيل. البارح بلا بعد جات عندي مرأة البيت يعني تقول ما عندها ما تعشى، خلاص مشات تتحرك شوية في السوق، جراو عليها طردوها من السوق، خلاص لا محل لها في المجتمع. فيطلوا الآن ما عندها ما تعشى، وطلبت مني لاش نقول لكم هذا الكلام، وحليت معها المشكلة وقلت لها يجلس بخرة راه الأمور فيها مشاكل وفيها كذا، وطلبت كتير كثيرة دابا الله يجلس حلينا معها المشكلة خلاص. ولكن الآن يجي أخ كذلك. احنا قبل قليل كنا نسمع محاربة الفقر، فين الفقر اللي تحارب؟ والله ما عرفنا واش محاربة الفقر ولا محاربة الفقراء. الفقر لازال، المحتاجون لازالوا، الظلمات لازالت. أين هذه المحاربة؟ أين الاتحاد ضد الحاجة؟ ها هم الفقراء يمدون أيديهم بالليل والنهار ومن يحل مشاكلهم؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني جزاكم الله عنا خيرا، حاولوا أن تساعدوا هذا الأخ، كل على قدر استطاعته، والله عز وجل سيجازي كل امرئ بما فعل وبما نوى. فنطلب من الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، ونسألك أن تخلو الشرك والمشركين، ونسألك أن توفق ملك البلاد إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اهدي شبابنا وهدي نساءنا وهدي الرجال إلى ما فيه الحق يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.